بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع تفسير بعض الآيات من سورة سبأ مع قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له على غرارها قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه على غرارها قوله تعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون على غرارها قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فإجازا هناك آيات نفت الشفاعة مطلقا كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون فنفت الشفاعة مطلقا وقوله تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع نفت أيضا الشفاعة مطلقا هناك آيات أثبتت الشفاعة لكنها أثبتتها مقيدة كقوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا يشفعون إلا لمن ارتضى وغيرها من الآيات فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ولا تكون إلا لمن ارتضاه الله ولا تكون إلا في من ارتضاه الله ولا شفاعة في مشرك والجمادات لا تشفع قال حتى إذا فزع عن قلوبهم معنى قوله تعالى فزع عن قلوبهم ذهب عن قلوبهم الفزع ذهب عن قلوبهم الفزع قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير أكثر أقوال العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة على أن قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أي عن قلوب الملائكة والمعنى في ذلك كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال عليه الصلاة والسلام إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان أي أن الملائكة تضرب بأجنحتها خضوعا لكلام الله وامتثالا لكلام الله يحدث ضربها بأجنحتها صوتا كالصوت الذي يسمع إذا ضربنا بسلسلة على صفوان أي على حجر أملس فإذا ضربنا بسلسلة على الحجر الأملس أحدث هذا الضرب صوتا يشبهه صوت الملائكة إذا ضربت بأجنحتها خضعانا لقول الله فيقول أهل كل سماء للتي تليها بعد أن يذهب عنهم الروع ويذهب عنهم الفزع ماذا قال ربكم فيقولون الحق وهو العلي الكبير قضى ربنا بكذا وبكذا قضى ربنا بكذا وبكذا هكذا يقولون حتى يتناقل الأمر من سماء إلى سماء إلى سماء حتى يصل إلى السماء الدنيا فتتحدث الملائكة في العنان السماء بالأمر الذي قضاه الله هنالك مسترق السمع يسترقون السمع يتصنطون على السماء يسمعون حديث الملائكة مع بعضهم فيقطفون الكلمة وبسرعة ينزلون يلقونها على فم الساحر أو الكاهن، فإذا ألقوها على فم الساحر أو الكاهن زاد معها 100 كذبة. فإن قيل له إنك تكذب قال لم أخبركم أنه يوم كذا وكذا حدث كذا وكذا وقد كان، فيصدق بالكلمة التي سمعتها الشياطين من الملائكة التي تتحدث بها في العنان. وأقول بالله التوفيق، أما عن هذه الشياطين التي تستمع وتخطف الكلمة لابد أن تهلك. قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. أحيانا الشيطان ينقل الكلمة بسرعة إلى الكائن قبل أن يحترق وبعد أن يلقيها يحترق، والغالب أنه يحترق قبل إلقائها، الغالب أنه يحترق قبل إلقائها. قالت الجن: فإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، أي قال الحق وهو العلي الكبير. هذا الوجه الذي عليه جماهير المفسرين. وهل يمتنع غير هذا القول من الدخول في الآية وتنتظمه الآية ويقال إن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم تحتمل أيضا أهل الموقف، تحتمل أيضا أهل الموقف فهم في فزع، كما قال تعالى في شأن أهل الإيمان: هم من فزع يومئذ آمنون فغيرهم يفزع، غيرهم يفزع. فالله أعلم. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، قل الله يرزقكم من السماء والأرض. هنالك آيات صراح تفيد أن أهل الشرك أجابوا لما سئلوا من يرزقكم من السماء والأرض، قال تعالى: سيقولون الله. فأهل الشرك كانوا يقرون بأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يطلق عليه بعض أهل العلم من ابن تيمية فمن بعده توحيد الربوبية. وحاصله أن أهل الشرك كانوا يقرون بالله سبحانه وتعالى ربا، كذا أطلق القول ابن تيمية رحمه الله وغيره. لكن أيضا ثمة نزاع في ذلك، أعني في إقرارهم، فليسوا كلهم بمقرين بربوبية الله، لكن منهم من يقر بها بأن الله خالق، بأن الله رازق، بأن الله سبحانه وتعالى يجير ولا يجار عليه، كما قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل أفلا تتقون. الآيات قال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال بعض العلماء قدم قوله إن على أهل الكفر لتأكده من أنه ليس على ضلال، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فإذا لم نكن نحن الضالون فأنتم إذن الذين في ضلال. نحن الذين قلنا إن الذي يرزق من السماوات والأرض هو الله على هدى والحمد لله، ومن خالف ذلك فهو في ضلال، بعد عن الحق، الضلال البعد والتيه. المبين المظهر الموضح، أي مظهر لجهلكم مبين لجهلكم. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. إذا كنا اجترمنا ذنوبا وآثاما فلستم بمسؤولين عن ذنوبنا وآثامنا، إنما سيحاسبنا ربنا. ولا نسأل عما تعملون، ولا نسأل عما تعملون. قال بعض أهل العلم: لماذا قال في حق نفسه قل لا تسألون عما أجرمنا، وقال في شأن الكفار ولا نسأل عما تعملون؟ قال بعض العلماء: لأنه متأكد أنه لم يجرم. ومن العلماء من قال إن الإجرام أو الاجترام يعني العمل على الإطلاق، قد يكون معنى الاجترام اجترم الشيء أي عمل الشيء، والأول أظهر لتمكنه من أنه لم يفعل جرما صلى الله عليه وسلم، ولا المسلمون فعلوا جرما. أو قال: إذا كنا أجرمنا فأنتم لستم بمسؤولين عن إجرامنا، ونحن لسنا بمسؤولين عن أعمالكم. وعلى هذا الغرار قال مؤمن آل فرعون: وإياك كاذبا فعليه كذبه، وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. وقال شاهد يوسف في قصة امرأة العزيز: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فقدم ما يفيد براءة المرأة على براءة يوسف إن دلت القرينة على ذلك. قال تعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. يفتح يقضي، كلمة يفتح معناها يقضي. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، يفتح بيننا يقضي بيننا بالحق، وهو الفتاح العليم. ومنه قوله تعالى أو قول شعيب عليه السلام: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي اقضي بيننا وبين قومنا بالحق. فعلى ذلك بعض الناس يكتبون في مقدمة الدفاتر: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ينزلونها غير منزلتها، إنما معناها افتح اقضي. ومنه قول الله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تطلبوا القضاء بينكم وبين رسول الله يا أهل الكفر فقد جاءكم القضاء. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، ونحوه: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا طلب الفتح، طلب القضاء بينهم وبين رسول الله، طلب القضاء بينهم وبين رسول الله. هذا معنى الاستفتاح، أن تطلب الفتح أي تطلب القضاء بينك وبين شخص، تطلب من الله أن يفتح بينك وبين هذا، أن يقضي بينك وبين هذا. وقد تحتمل المعنى الآخر: افتح بيني وبين، افتح القلب لي قلبي له وقلبه لي. قد تحتمل هذا إذا دلت قرائن على هذا، فإن كلمة الفتح تحتمل أكثر من معنى، ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة. قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. كان من استفتاح القرشيين على ما ذكره أهل السير أنهم قالوا: اللهم اقطعنا للرحم، وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، يعني يقولون عن رسول الله أنه هو الذي جاء يقطع الأرحام، وهم في الحقيقة هم الذين قطعوا الأرحام، فاستفتحوا طلبوا من الله القضاء فكان القضاء عليهم ولم يكن القضاء لهم. هذا وقد ورد عند فاستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، أن بعض الناس من أمير ظالم من أمراء بني أمية كان يفهم الآية فهما، أو كان يفعل ما قد يفعله بعض الناس الآن، يقول أفتح المصحف فتحا عشوائيا وأنظر عيني ستأتي على أول آية، فإن جاءت عينه على آية فيها رحمة تفائل، وإن جاءت عينه على آية فيها عذاب تشاءم، وهذا كله ليس له مستند، ليس له مستند، بل وقد يدخل في التطير. المهم يذكرون أن هذا الأمير فتح المصحف فوقعت عينه على قوله، وكان ظالما، فقال وقعت عينه على قوله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فقال أتعدني وأنا الجبار العنيد، وألقى بالمصحف، فما مرت أيام إلا وأهلكه الله، إلا فالله أعلم بصحة هذا الأثر، لكنه موجود. وليس المراد أبدا أنني أفتح المصحف بعد أفتح المصحف وعيني تنظر إلى آية من الآيات تكون هي نصيبي، ما ورد شيء يفيد ذلك، ولا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وكانت ثمة خرافات أحيانا تحدث في الأوساط المسلمة أيام الكربات، فأيام حرب 67 تخرج إشاعات تقول افتح المصحف ستجد شعرة في المصحف دليل على النصر، كل هذا تخريف ليس لها مستند لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، أين هؤلاء الشركاء الذين جعلتموهم نظراء لله وأندادا لله؟ كلا، حقا ليس هناك شركاء لله سبحانه. أو كلمة كلا أحيانا تأتي بمعنى آخر وهو النفي المصحوب بالردع، فكلمة كلا تأتي بمعنيين في الكتاب العزيز، كلا تأتي بمعنى النفي المصحوب بالردع ليس مجرد النفي، وأحيانا في مواطن أخر كلا تأتي بمعنى حقا. فعلى الوجه الأول لا، ليس الأمر كما تقولون بزجر ونهر، والوجه الثاني كلا تأتي في بعض المواطن بمعنى حق، والله أعلم. كلا بل هو الله العزيز الحكيم، العزيز الغالب، الحكيم الذي يفعل كل شيء بحكمة، والحكمة وضع الشيء في نصابه الصحيح اللائق به. ثم قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهذه الآية أفادت عموم بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان يبعث إلى قومه خاصة، والرسول بعث إلى الناس كافة. وقد قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، منها وكان الرجل أو كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت للناس كافة. أنا أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أنا أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هل الآية منسوخة كما زعم بعض العلماء؟ الظاهر أن لا نسخ، والذين ادعوا النسخ قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تقتصر مهمته على التبشير والإنذار، لما تعدت إلى أنه قاتل وغزا الغزوات وساس الناس عليه الصلاة والسلام سياسة شرعية حسنة. فلكن معنى قوله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، في باب الإنذار باب الدعوة لست إلا إما بشير تبشر أهل الإيمان أو نذير تنذر أهل العصيان. في هذا الباب لست عليهم بمسيطر، لا تستطيع أن تجبرهم ولست بمسؤول عن أعمالهم، فيكون هناك تخصيص. وما أرسلناك في باب دعوة الناس كحفيظ عليهم تحفظ أعمالهم، لما أرسلناك إما مبشرا وإما منذرا، ولا يمنع أن يكلف النبي في أبواب أخر بتكاليف أخر كالجهاد في سبيل الله وغير ذلك. فلا نسخ في الآية، لا نسخ في الآية، والاستثناء لا نقول إن الاستثناء هنا منسوخ إلا بشيرا ونذيرا، ولكن في باب الدعوة إذا قلنا إن الرجل يرسل لكي يحاسب الناس على أعمالهم، فأنت لست بمحاسب للناس على أعمالهم ولست بمجبر للناس على الإيمان، لم تستطيع أن تجبر الناس على أن يؤمنوا، مهمتك التبشير والإنذار. أما إجبار الناس على الإيمان أعني الإجبار القلبي، إجبار القلب لا يملكه إلا الله. قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. قال تعالى وما أنت عليهم بجبار، لست بمجبر لهم على سلوك طريق الهداية. ففي باب القلوب أنت ليس لك تسلط عليهم، الذي يفعل بقلوبهم ما يريد هو الله ليس أنت. وحفظ الأعمال الله حافظها، وما أرسلناك عليهم حفيظا، الذي يحفظ أعمالهم هو الله. قال تعالى أما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي أكثر الناس جهلا لا يعلمون وجوه الحق والصواب. استدل بالآية على نقض الديمقراطية، لأن الديمقراطية تبني رأيها على رأي أغلب الناس، فإذا كان ربنا قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فالكثرة ليست هي الحكم، ليست الكثرة أبدا هي الحكم. ولقد قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن وقليل من عبادي الشكور. فدائما وأبدا الذي ينبغي أن يفعل وأن يقال في هذا الصدد أن الكسرة بعيدة عن طريق الله، فلن نعول على الكسرة ونقدمه على شرع الله كما يفعل الأوروبيون الكفرة. قالوا إن الشعب يريد أن يتزوج الرجل بالرجل، فقرروا جواز تزويج الرجل بالرجل بناء على إرادة الشعوب، وليس كذلك عندنا في الإسلام. إذا الشعب عندهم أراد الزنا أباحوه، إذا أراد شرب الخمر أباحوه، أما نحن كمسلمين عبيد لله لا نتحرك إلا بما يرضي الله، ولا نقول رأيا يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يظهر بطلان الديمقراطية ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم إن الله سبحانه يقول الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. احتمل قولهم متى هذا الوعد، الوعد بالجزاء والحساب، الوعد بيوم القيامة، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قوله تعالى قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة، أي لوفاتكم يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، كما قال لكل أجل كتاب، كما قال ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. قد يقال حينئذ كجواب على متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، إذا كانوا يعنون يوم القيامة، والجواب بقول قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، أنكم عند الموت ستعاينون مطالع هذا اليوم، ستعاينون دارا أخرى فيها عذاب قد يستدل به على عذاب القبر، والله أعلم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. أما قولهم لن نؤمن بهذا القرآن فواضح، أما قولهم ولا بالذي بين يديه فاحتمل احتمالات. الاحتمال الأول أن الذي بين يديه التوراة والإنجيل التي تقدمته، والزبور وكل الكتب التي سبقته. واحتمل احتمالا آخر أن الذي بين يديه هذا القرآن هو الرسول عليه الصلاة والسلام. واحتمل احتمال ثالث وهو أن الذي بين يديه هو المتقدم الذي سيوعد به هذا القرآن، وهو البعث الآخر. فكلها أقوال صحيحة، والكفار كذبوا بكل ذلك، كذبوا بالكتب، كذبوا برسل الله، كذبوا بالبعث. قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. كلمة ولو ترى دون أن يأتي بالجواب الواضح، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولم يأتي بجواب صريح واضح، قيل ذلك لتعظيم صور العذاب. لأن يعني الله قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، قائلين لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله الحق لو ترى ذلك لشاب الرأس لرأيت منظرا عظيما. لا تتحمل سماع الجواب، لا تتحمل أنت الآن سماع ما يجاب به. قال تعالى ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول أي لرأيت منظرا عظيما لا تتخيله. ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني لو رأيتهم موقوف على حافة النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لو رأيت هذا المنظر وهم وقوف على شفير النار وهم يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، أي لرأيت مناظر عظيمة لا تستطيع أنت أن تتحمل مجرد سماعه. قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. لو رأيت هذا المنظر والكافر في حال الاحتضار والملائكة تضربه على وجهه وعلى ظهره لرأيت منظرا تشيب منه، لا تتحمل رؤيته بل قد لا تتحمل سماع ما يقال إذا نقل لك هذا القول. فحذف الجواب لتعظيم أمر وقوفهم على النار أو على ربهم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، لو ترى لرأيت منظرا عظيما. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. كل يسب في الآخر ويلعن فيه، كل يلعن في الآخر ويسبه. إذا لزمنا يا أهل الإسلام ألا نتبع الكبراء في مساخط الله أبدا بأي حال من الأحوال، فإن قوما يؤتى بهم يوم القيامة. وكما قال تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وحينئذ يقف الشيطان يخطب خطبته النارية في نار جهنم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فالحذر الحذر، لن تنتفع يوم القيامة تقول يا رب رئيسي أمرني أو الملك أمرني. إذا أمرك بمعصية الله لا تطعه أبدا مهما كان شأنه. إن ربنا قال في شأن أقوام وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فلا تطع أمر أي شخص في خلاف أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتبع كل ناعق يدعوك إلى خلاف أمر الله وأمر رسوله مهما فعل معك، وكن واثقا بالله مستعينا بالله سبحانه وتعالى. فالله ينصر المستمسكين به، المستمسكين بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ربي يتولاهم ويحفظهم، ربي يسلمهم وينجيهم. الذين استمسكوا به واتبعوا سبيله وسبيل رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام قال تعالى: يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار، ليل ونهار تأمروننا بالكفر وبالمعاصي، ليل نهار، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نعوذ بالله من النار ومن أهلها. هذا وصلي لهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.